في شيء ثاني مستثنى؟ ايش؟ فإن تابوا، ايش اللي يأتي بعدها؟ فإن تابوا من قبل أن تقدروا. اختلف العلماء توبة المحارب هذا الذي تقطع يده ويصلب وينفى من الأرض، فاختلف العلماء توبته كيف تعرف. ابن القاسم المالكي قال لابد يذهب إلى الأمير، وهذا قول المالكية، لابد يذهب إلى الأمير ويشهر توبته. وجمهور الفقهاء، وهذا هو الراجح، أنه يعني يقطن بيته وكل صلاة يذهب إلى الصلاة ويحسن خلقه مع جاره أو مع جواره فتعرف بذلك توبته. فهذه التوبة التي هي عمل القلب ظهرت ونضحت على الخارج بقول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأيضا قال الله تعالى مبينا أن تشابه الظاهر مرتبط بتشابه الباطن. قال اليهود لعنة الله عليهم لموسى حتى يؤمنوا به، إيش قالوا؟ لا لا، طلبوا مرتقى. نعم، أرنا الله جهرة. وقالوا أيضا لولا أن يكلمنا الله أو تأتينا أي نرى الله جهرة. إيش قال الله تعالى الآية التي بعدها؟ لا الإخوة طلبت الأهمة تصحى، ها لولا يكلمنا الله. يا دكتور أيمن فين السرقات بتاع حضرتك؟ مش حافظها دي، ما سمعتهاش من العجمي. ها أحسنت، هذا الذي يريده. كذلك قال الذين من قبلهم مثل ظاهر وظاهر، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت، ربط الظاهر بإيش؟ بالباطن. فلما تشابه الظاهر بالظاهر تشابه الباطن بالباطن، وهذه دلالة على أن الترابط وثيق وسنة الله لا يمكن أن تتبدل. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. أيضا قال الله تعالى لتعرف المنافقين، والنفاق ده عمل ظاهر صح؟ النفاق ده عمل إيش؟ باطن، عمل قلبي، فكيف نعرفه؟ كيف نراه؟ قال الله تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، بالوجه ينضح من على القلب على الوجه، ترى تقول وجهك وجه منافق. والله أذكر بعض شيخ من مشايخنا يعني سنة عمره في الدعوة، جلس مرة فقال رأيت كثير من الناس، مفتي من المفتيين، رأيت النفاق ينضح على وجهه، ينضح والله، قال رأيت النفاق ينضح على وجهه. فلذلك قال الله تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لح. المنافق تعرفه، هو شارون وابن لادن زي بعض الاثنين، ايش ايه الفرق بينهم؟ الاثنين ارهابيين. ثاني يقول لك طب احنا ناخذ علمنا من راجل يقول الكره الارضيه او الارض كرويه يكفر، ناخذ احنا العلم من هذا؟ والله هذا نفاق بين، والله نفاق بين. او اخر يقوم على امام الناس يقول ايش تريدون؟ تحكمون الشريعه؟ تريدون قطع يد السارق؟ ايه التخلف هذا؟ تخلف ايش؟ ده حكم الله، لا ده حكم الله من فوق سبع سماوات، ده حكم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال لو ان فاطمه بنت محمد والذي نفسي بيدي لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يد. نفاق ينضح. انتوا تريدون ايش؟ تريدون تجلدون الزاني 100 جلده؟ وحشيه وحشيه، وهم في السجون بيعلقوا من رجله. والله هذه وحشيه، اي وحشيه. انا اذكر بعض مشايخنا كان يقول يعني بيختبروا مين يعني اكثر الناس دقة في التحري وكده. المهم اكثر دول جابوا المسألة المخفية، ووجدوا دولة من الدول مسكين يعني هو بيبحثوا عن قرد يعني خفي، قرد له مميزات معينة. ففي دول قالت احنا وجدنا اثر، اختفينا اثر، والثاني قالوا مخبأ في المكان الفلاني ان احنا بعد الاستطلاعات وجدنا اثر دقيق له. فدولة قالت من وين انتم؟ احنا من امس، من اول امس اتينا به. فقالوا من وين أتيت؟ طب تعالوا شوفوا. فوجدوه مسكين حمار مموتينه، قل أنا قرد، يقول إن هو قرد، يعني قل إن أنا قرد. هؤلاء فنسأل الله يغفر الله لنا، يعني هؤلاء الذين يقولون ذلك النفاق ينضح من قلوبهم على وجوههم وعلى ألسنتهم بل على تصرفاتهم. برضو واحد أصلا ضرب يعني حوالي 30 واحد في ألم ضاع من رجل، والثلاثين واحد قالوا نحن أخذناه، وبعد ذلك الرجل يقول القلم عندنا، فين الثلاثين واحد اللي اعترفوا؟ اعترفوا كيف؟ فيعني هم يقولون وحشية وينزلون منزلة هذه الوحشية. الغرض المقصود أن النفاق ينضح من هؤلاء، نعوذ بالله من النفاق، النفاق الذي يظهر في القلب. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بثيمهم ولتعرفنهم في لح القول. أيضا قال الله تعالى منكرا على بني إسرائيل، يبين

سلم فوجدهما يجلسان هكذا، فقال ألستما بمسلمين؟ ها وجه الشاهد الأول، وجه الشاهد ألستما بمسلمين. طب وجه الدلالة، ها وجه الدلالة، لا أيوه هو رأهم إيش ما صليا، فقال هذا ليس بفعل من المسلم في الباطن لابد يظهر لنا في الظاهر وهو صلاة. فقالوا يا رسول الله صلينا في رحالنا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه تبين أن المرأة إذا دخل ووجد الناس يصلون يصلي. فقال رسول الله صلينا في رحالنا، فقال إذا صليتم في رحالكم فصلوا مع الإمام، فدخلت المسجد صلوا مع الإمام فهي نافلة لكم، فهي فرض له ونافلة لكم. هذا آخر الحديث التي تبين ارتباط الظاهر بالباطن. أيضا من الأمور التي تبين ارتباط الظاهر بالباطن أن الله سمى أعمال الظاهر بالإيمان، وإذا سماها بالإيمان بين أن إيش؟ سمى أعمال الظاهر بالإيمان، أعمال الظاهر، أنا أقول أعمال الظاهر، لست لا أتحايل عليكم ولا أخطئكم وأنا لست مخطئ بفضل الله، فأعمال الظاهر سماها إيمان. قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم بإجماع المفسرين، وكما في حديث البخاري عن براء الطويل قال إيش هي الصلاة، لما صلوا بيت المقدس خشعوا على أنفسهم، إخواننا الذين ماتوا وحولت القبلة حسناتهم، فقال الله جل وعلا مرتبا لقلوبهم وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسمى الصلاة إيمان. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد القيس أمركم بالإيمان بالله وحده، ثم فصل الإيمان بالله وحده إيش كلها أعمال ظاهرة، شهادة أن لا إله إلا الله أعمال ظاهرة هذه ولا باطنة؟ إيش أي نوع اللي هي إيه عمل اللسان أو قول اللسان، عمل ظاهرة هنا، وقال شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن حج البيت في رواية إلا أن أتوا واهما، ثم قالوا أن تؤدوا الخمس من المغنم، كلها عمل إيش ظاهرة، وسماها إيمان تؤمن بالله وحده. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، جعل إشارة الإيمان على الرجل أنه يحافظ على الوضوء. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم هو شرط الإيمان، وأيضا جعل من الأعمال الظاهرة وهي الأمانة، أمين تأتمن على مالك وعلى نفسك وعلى عرضك، جعل هذه إشارة على الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أمانة لا إيمان لمن لا أمانة له. نعم هذه هنخش فيها، احنا داخلينها واخدينها بالتدريج. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له. هل في هذا العصر من تجدونه مؤمنا أو بالمعنى الأصل؟ ما هو هذه الملازمة؟ حديث حذيفة تفضل يعني ممكن تستأمنه، وذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له. والأمانة أولا أمانة في الدين، الأمانة بينك وبين ربك جل وعلا أمانة. قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله ورسوله، لا تخونوا الله ورسوله، وكم منا قد خان الله، والله أنا أتكلم عن نفسي، والله ما أتكلم عن غيري، والله العظيم أقسم بربي ما أكثر اللحظات وأنا أشهد أقول قد خنت الله ورسوله، ولولا لطف الله جل وعلا لنزل بي نازلة، والله ما منا من أحد إلا وقد خان الله ورسوله، وفتش في لو فتش في نفسه في نفسه لوجد أنه وجد بدعة لم ينكرها، هذه خيانة لله ولرسوله، أو وجد انتهاكا لحرمة من حرمات الله جل وعلا فلم يتكلم عليها أو لم يغيرها، أو لم يدعو الأخ له مسلم في ضيق من أمره، أو لم يتعاون معه على البر والتقوى، والله هذه خيانة لله ولرسوله، أعوذ بالله من ذلك. فالأمانة أمانة مع الله أولا، ثم أمانة مع الرسول، وأي خيانة خن بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن نرى الموالد والرقص والطب وهذه المهاترات يحسبون أن هذه يعني احتفالا برسول الله صلى الله عليه وسلم أو بمولد رسول الله، ونحن على سكوت تماما حتى ما ذهبنا للناس وللقوم ننكر عليهم، والله هذه خيانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كم منا من ترك سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ويحسب أنه على شيء، والله هذه من خيانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمانة مع الله، أمانة مع الرسول، أمانة مع نفسك، أنك إذا كنت وحدك فلا تخن نفسك وتظلمها فتنتهك محارم الله، هذه خيانة للنفس. أمانة، أمانة مع النفس أن تجعل النفس قدر الإمكان بصوت الحق تستقيم على دين الله جل وعلا. أمانة مع الغيب، والأمانة مع الغيب قد ضاعت وحدث ولا حرج، وكلنا يعيش في هذه العصور وينظر ويرى من كفيل يهضم حق مثلا مكفوله، أو مكفول يسرق حق كفيله، أو هذه حدثت وكثير من الناس يشتكون بها، والمحاكم مليانة فعج